بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 31 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 8 من شهر شوال 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فائدة: المطلوب من العلم تصور مسائله الكلية والجزئية. المطلوب من العلم تصور مسائله الكلية والجزئية والاستدلال عليها بالدلائل الموصلة إلى العلم بقدر الإمكان، فالعلم مسائل ودلائل، والله يقول الحق في خبره وحكمه، وهو يهدي السبيل في آياته وبراهينه وأدلته وبيناته الواضحة. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فأعظم الحق أصدقه وأنفعه ما قاله الله ورسوله وحكم به الله ورسوله، وأوضح الأدلة والبراهين ما نبه الله عليه ورسوله. والكليات من المسائل والدلائل تحفظ الجزئيات وتجمعها وتكون أساسا وأصلا، والجزئيات تفصل الكليات وتوضحها. فمتى كان صاحب العلم متمكنا من الأحكام الكلية وتصويرها وتقريرها ومن التمثيل بالجزئيات فقد تم علمه، ومتى قصر فيهما أو في أحدهما حصل له من القصور والجهل بحسب ما قصر فيه، فمستقل ومستكثر. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، فيه المسائل والدلائل والدلائل المحتاج إليها على أكمل وجه، وفيه من الأدلة العقلية والنقلية، ويدعو إلى الخضوع والذل لله والتواضع للحق والخلق. وعلوم أعداء الرسل ليس فيها براهين عقلية، ولكنها شبه وجهل وضلال. ومع ذلك ففي قلوب أهلها كبر ما هم ببالغيه، كبر على الحق وعلى الخلق، مع قصورهم العظيم وجهلهم المركب واقترارهم بما عرفوه من العلوم التي إن نفعت ففي بعض الأمور الدنيوية. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 53، وعنون لها بقوله: المطلوب من العلم تصور مسائله الكلية والجزئية. هذا العلم الشرعي مداره على أصول وقواعد كلية تتفرع عن هذه الأصول وهذه القواعد مسائل جزئية. ولهذا كان المنهج الصحيح الذي دلت عليه الأدلة والذي سلكه العلماء في تعلمهم وتعليمهم هو ضبط الأصول. واشتهرت العبارة المشهورة بين الناس في قولهم: من حرم الأصول حرم الوصول، أي من حرم أصول العلم حرم الوصول إلى العلم. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو من هو في العلم، قال: إن الإحاطة بجزئيات العلم لا تتحقق لكثير من الناس، ولكن بحسب العالم ضبط الأصول ثم إعادة الجزئيات إلى أصولها. ومن الأخطاء الشائعة، وهذا لربما ساد في هذه العصور المتأخرة، تلقي المسائل الجزئية قبل ضبط الأصول، فيحدث هذا اضطرابا وشكا وخللا في التلقي. وأما ضبط الأصول فهو يفضي إلى فهم هذه المسائل المتفرعة عن هذه الأصول. وطالب العلم ينبغي أن يعنى بالأصول وبالقواعد الكلية والمسائل العامة قبل معرفة الفروع والجزئيات. مثال ذلك أصل أهل السنة في باب الإيمان، وهو أن يعلم أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وأن شعب الإيمان ترجع إلى هذا الأصل، وأن هذه الشعب إما قولية أو اعتقادية أو عملية. هذا أصل، وبهذا يتبين له أن كل ما يذكر في شعب الإيمان لا يخرج عن هذا الأصل، ما بين مسائل اعتقادية أو مسائل قولية أو عملية. كذلك في مقابل الإيمان يعلم البدعة، البدعة مقابل المشروع. ولهذا في حديث العرباض بن سارية قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فهذا الحديث جامع مانع، أرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنته وسنة الخلفاء الراشدين، ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور. فإذا عرف طالب العلم السنة عرف أن كل ما خرج عنها أنه من البدع. ولهذا تلاحظون أنه ما جاءت السنة، ما جاء الكتاب والسنة بتعداد المخالفات والمعاصي، وإنما ذكرت المعاصي على سبيل الإجمال. نعم ذكرت الكبائر وذكرت المعاصي، ولكن لم يأتي في الكتاب والسنة كل معصية تقع الآن في الوجود. ولهذا جدت في هذه العصور معاصي وجرائم لم تكن معروفة من قبل، ولكن دلت عليها القواعد الكلية، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وكذلك القواعد الكلية في باب البيع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. فدخل تحت هذا الحديث كل ما فيه غرر من الجهالة المتعلقة بعين المبيع أو بثمنه أو ببعض الشروط المعتبرة في صحة البيع. بهذه الأصول تضبط المسائل. فإذا عرفت السنة عرف أن ما عداها وما خرج عنها هو من البدع. ثم أيضا لا بد من معرفة البدعة، وهذا نبه المصنف عليه في معرفة الحدود الشرعية، يعني معرفة حد الكفر، معرفة حد البدعة، معرفة حد السنة، معرفة حد الحرام المكروه، معرفة حد النافلة الفريضة. هذه حدود إذا ضبطت سهل على طالب العلم معرفة الجزئيات المتفرعة عنها. وهكذا فإن من ضبط هذه الأصول في كل باب من أبواب العلم يسهل عليه بعد ذلك معرفة المسائل الجزئية التي تندرج تحت هذه الأصول. قال رحمه الله: المطلوب من العلم تصور مسائله الكلية والجزئية والاستدلال عليها بالدلائل الموصلة إلى العلم بقدر الإمكان. فالعلم مسائل ودلائل، مسائل ودلائل، دلة ومسائل مستنبطة من هذه الدلائل. قال: والله يقول الحق في خبره وحكمه، وهو يهدي السبيل في آياته وبراهينه وأدلته وبياناته الواضحة، كما قال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أشار المصنف هنا إلى أن العلم يرجع إلى مسائل كلية وجزئية، والعلماء في هذه المسائل على قسمين: عالم بالكليات وعالم بالجزئيات. ولهذا سبق أن ذكرت أن العلم الشرعي يرجع إلى أصلين: علم بالمشروع وعلم بالممنوع. العلم بالمشروع يتفرع إلى نوعين: علم بالواجب وعلم بالمستحب. والعلم بالممنوع يتفرع عن أصلين: علم بالمحرم وبالمكروه. هذا هو العلم الشرعي. وما سواه من العلوم إما أن تكون من الوسائل الموصلة لهذا العلم، وإما أن تكون من المسائل الفرعية المتفرعة عن هذه العلوم. هذا هو العلم الشرعي. ثم الناس في هذا العلم منهم من يضبط هذا العلم بأصوله فيكون عالم بالأصول وعالم بالكليات، وهذا ما يحصل لطالب العلم في بداية الأمر أنه يخاطب بالأصول. ولهذا نلاحظ أن أهل العلم والعلماء الربانيون يعلمون الطلبة صغار المسائل قبل كبارها، والمقصود بذلك أنهم لا يدخلون معهم في المسائل الدقيقة، وإنما يعطونهم أصول العلم. فهذا علم عام وهو علم مجمل بالمسائل، ثم بعد ذلك يتدرج طالب العلم في معرفة الجزئيات. هذا العلم علم بالشرع وهو على مرتبتين: علم مجمل وعلم مفصل. وكذلك مقابل هذا المعرفة بالممنوع وهو على مرتبتين: علم مجمل وعلم مفصل. فإذا ضبط العالم الحق جملة وتفصيلا، وعرف الباطل المحرم الممنوع جملة وتفصيلا، قد أحاط بالعلم. وهذا له شواهد كثيرة، فإن بعض أهل العلم يكون لديه علم بالحق لكن ليس لديه خبرة بالمخالفات. ومن العلماء الذين رسخوا في العلم بأنواعه وأصوله وجزئياته الإمام أحمد رحمه الله. فهذا الإمام لا يعرف له نظير، ولا أقول هذه الكلمة مبالغة أو تقليدا لأحد، وإنما من درس علم الإمام أحمد ومسألة مواقف الإمام أحمد من المخالفين عرف يعني هذا الرجل. فكان الإمام أحمد من أعرف الناس بالسنة وبالعقيدة، وفي مقابل هذا هو من أعرف الناس بمسائل المخالفين. ولهذا لما أحدث الجهمية مسألة اللفظ وبعض المسائل المتعلقة بخلق القرآن، وقف الإمام أحمد منها موقفا حازما، واستشكل كثير من أهل العلم يعني قول المخالفين، لأن الجهمية لما أحدثوا القول بخلق القرآن وقال والقرآن مخلوق، فتوقف بعض الفقهاء وبعض العلماء الذين ليس لهم ذلك الرسوخ، قالوا نحن لا نجد في القرآن ولا في السنة أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق، وإنما نقول القرآن كلام الله ونسكت، ولا نقول لا مخلوق ولا غير مخلوق. فقام الإمام أحمد موقف العالم الراسخ من هذه المسألة، وقال من قال القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال القرآن ومن قال القرآن كلام الله وسكت فإن هذا أشد على الناس من الجهمية أو نحو ذلك. ثم سئل عن هذا قال إن الناس يغترون بكلام هذا. ثم بين أن قديما العلماء كانوا يقرون القرآن كلام الله ويسكتون، لكن لما أحدث هؤلاء القول بخلق القرآن قال لا بد أن ينص في مقابل هذا على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ولهذا قال الواقف الشر من الجهمية، واقف الذين يقولون لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. فهذا يدل على رسوخ الإمام أحمد. ينقل في كتب السير أن الجهمية قالوا أحدثوا مقالة، وكان هؤلاء أهل ذكاء وفطنة، على ضلالهم، فأحدثوا مسألة قالوا لئن قال بها الإمام أحمد ومن معه بإحدى الإجابتين ضلوا، فأحدثوا مقالة اللفظ، هل لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ فاستشكل الناس أيضا هذه المسألة ووقعوا في مذاهب، فقال الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. واستشكل الناس حتى إن الكرابيسي كان من الفقهاء يعني أنكر هذه المقالة على الإمام أحمد، ثم بعد ذلك بين لهم الإمام أحمد أن اللفظ إذا قيل لفظي بالقرآن فاللفظ كلمة مجملة قد يراد به ما تقع به ما يقرأ من كلام الله وهو المقروء، فهذا كلام الله غير مخلوق، وقد يراد به حركة اللسان والشفتين كما يقال لفظ الإنسان يلفظ لفظا، فهذه حركة اللسان والشفتين مخلوقة، فلو أجاب المجيب من غير تفصيل لوقع في الإشكال. فعند ذلك عرف الناس منزلة الإمام أحمد. لما جاء الطبري وأحدثت هذه المسألة في عصره قال وليس لنا إمام نقول بقوله إلا أحمد وبقوله نقول، ولما رجع الأشعري عن مقالته قال وبقول أحمد أقول. مثال آخر لرسوخ الإمام أحمد رحمه الله، لما كان في عهده جاء أناس وسألوا عبد الوهاب الوراق رحمه الله، وكان من أفقه الناس وكان الإمام أحمد يثني عليه كثيرا، فجاء هؤلاء وقالوا إنه قدم علينا أناس من ناحية كذا وكذا ويقولون الإيمان مخلوق، الإيمان مخلوق. فتوقف الإمام عبد الوهاب الوراق وقال اذهبوا إلى أحمد فهو إمام هذا الشأن. فسألوه عن هذه المسألة قال هذه مسائل جهم وهي 70 مسألة. انظروا إلى رسوخ الإمام أحمد في مقالات المخالفين، وهي 70 مسألة. لماذا أحدثوا هؤلاء القول بالإيمان؟ لأن الإيمان فيه تفصيل، فقد يراد بالإيمان هو ما نؤمن به من أسماء الله وصفاته، فالإيمان بهذا الاعتبار غير مخلوق، الله عز وجل وأسماءه وصفاته ليست مخلوقة. وقد يراد به فعل العبد كالصلاة والزكاة والصوم، وفعل العبد مخلوق، ولهذا تنبه الإمام أحمد وأن هذه كلها مسألة اللفظ والقول بخلق الإيمان والقول بأن الكلام مخلوق أو غير مخلوق والحروف قديمة أو غير قديمة، هذه كلها مسائل الجهمية أرادوا التوصل بها إلى معتقده. فكان الإمام أحمد رحمه الله عارفا بالسنة على وجه التفصيل، عارفا بالبدع والمسائل التي أحدثت على وجه التفصيل، فرسخ الإمام أحمد في العلم حتى لقب بإمام أهل السنة. ثم بعد ذلك لم يأتي بعد الإمام أحمد في منزلته من كان ملما بهذه العلوم كما حصل الإمام أحمد رحمه الله، إلى أن جاء عصر شيخ الإسلام ابن تيمية، فبرز هذا الإمام وأظهر السنة وأظهر علما راسخا، حتى أنه قيل ما عرف مثل ابن تيمية حتى في عصر السلف، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فكان رحمه الله عارفا بالسنة على وجه التفصيل، عارفا بالمسائل الجزئية من حيث التقرير ومن حيث المخالفات، وكان رحمه الله يقول إني لأعلم كل بدعة أحدثت في الإسلام وأول من قال بها ومتى أحدثها. وكان يسأل أحيانا عن مسائل قد يظن بعض الناس أن ليس للناس فيها كلام، يقول هذه مسألة أحدثها فلان وصنف فيها كتاب كذا ورد عليه فلان في كتاب كذا وفلان أصاب في كذا وهذا أخطأ في كذا، ويفصل في هذه المسائل. وأحيانا يسأل عن مسائل يقول هذه مسألة عظيمة أخطأ فيها كثير من الأئمة كالإمام البخاري وكثير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية وكثير من الفقهاء، يذكر مقالاتهم ثم يرد عليه. هذا التوسع في العلم والوقوف على المقالات والمخالفات والرد عليها والإنصاف مع هذا التبحر في العلم، كان رحمه الله منصفا، فما كان يظلم أحدا في حكم، حتى أصحاب وحدة الوجود الذين قالوا بهذه المقالات العظيمة كان يفاضل بينهم ويذكر أن بعضهم أقرب للحق من بعض، وتكلم عن البسطامي في كتاب العبودية ووجه كلامه، وذكر أيضا كلام ابن سينا من الفلاسفة وأنصفه في بعض المقامات، وكذلك ابن حزم لما ذكره قال إن ابن حزم أصاب في مسائل الإيمان ولكنه أخطأ في الصفات. فكان رحمه الله منصفا مع تبحره في العلم، جمع بين العلم والعدل، ولهذا يعني وفق شيخ الإسلام ابن تيمية حتى أصبح ابن تيمية نقلة في العلم، وعصره يعني عصر نقلة من عصور الجمود بعد عصور السلف بعد القرن الثالث إلى القرن السادس، هذه عصور يعني خيم فيها الجهل والجمود وكثر فيها القصاصون، وأصبح أكثر المؤلفين يعتمدون في كتبهم على السجع وتنميق العبارات دون علم، وكثر الخلط في باب الاعتقاد في كتب الفقه وفي كتب التفسير. فجاء شيخ الإسلام ابن تيمية ونصر السنة وأعاد الناس إلى السنة، وكان خبيرا بكلام السلف وبمقالاتهم وبخلافهم، خبيرا بأقوال أهل البدع وبمقالاتهم، منصفا للجميع. وهكذا خلف شيخ الإسلام ابن تيمية علما غزيرا أثر في الناس إلى هذا اليوم والناس ينتفعون. وما السعدي وقبله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وقبلهما الإمام بن القيم وابن كثير والذهبي والحافظ بن رجب، إلا تلاميذ في مدرسة ابن تيمية رحمه الله الذي خلف هذا العلم الغزير. ما قرأ كتبه أحد من أهل العلم إلا عرف قدر هذا الرجل في تبحره في العلم وفي سعة اطلاعه وفي قوة استنباطه وفي عدله وإنصافه رحمه الله. فهؤلاء العلماء قلة في الأمة الذين جمعوا بين المسائل الكلية والمسائل الجزئية مع قوة الفهم والاستنباط واستخراج المسائل والتفريع في المسائل والدراسة لمسائل الدين والرد على المخالفين، هذا لم يتحقق إلا للقليل من العلماء. فنبه المصنف رحمه الله إلى هذا، وإلى أن هذا العلم ينقسم إلى مسائل كلية وإلى مسائل جزئية، وأنه ما من شيء إلا وقد جاء في كتاب الله، عرفه من عرفه وجهله من جهله. قال رحمه الله: فأعظم الحق وأصدقه وأنفعه ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وحكم به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فكلام الله كله حق، أحكامه عدل، وأخباره صدق، أخباره صدق لا يتطرق إليها الكذب ولا يأتيها الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأحكامه عدل، ولهذا ليس أصدق في الكلام من كلام الله، لا يوجد في كلام الناس ولا في كلام الملائكة ولا في كلام المخلوقين كلام أصدق من كلام رب العالمين. وهذا له شواهد كثيرة في وصف الله عز وجل للحقائق، يعني يفوق قدرة البشر، فكلام الله هو أصدق الكلام، ومن تمسك به فهو أصدق الناس لهجة، وما خالف أحد الحق من أهل العلم إلا لخفاء الأدلة عليه، كما نبه على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، قال أنه لا يوجد عالم يتعمد مخالفة الكتاب والسنة، ولكن ذكر ثلاثة أعذار للعلماء: إما أنه لا يطلع على النص، أو يطلع على النص ولكن لا يثبت عنده، أو يطلع على النص ولكن فيه لفظ مجمل يعني لا يعرف معناه فيقع في الخطأ من حيث هذه الأسباب. ثم ذكر عشرة أسباب متفرعة عن هذه الأصول. أما من اجتمع له الدليل، اجتمعت له الأدلة مع حسن الفهم للألفاظ الشرعية، فإنه لا يقع في الخطأ. ولهذا قال الشيخ الإسلام بن تيمية، وهذا سبر منه، قال أن الخطأ لا يخرج عن أمرين: إما أن يستدل بما ليس بدليل، أو أن يحصل الخطأ في فهم الدليل. ما يخرج الأخطاء، أخطاء الناس من الفرق والمقالات المخالفة للكتاب والسنة، أو حتى أخطاء العلماء المنتسبين للسنة، ما أخطأ أحد من هؤلاء إلا خطأه يرجع إما أن يستدل بما ليس بدليل، أو أنه يخطئ في فهم الدليل. ولهذا من ضبط الأدلة واستدل بالأدلة الشرعية فإنه لا يمكن أن يقع في الخطأ، لكن وقع اشتباه للأمة. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ فبعض طوائف من الأمة اعتمدوا أصولا ظنوها أدلة كالقياس، فبعضهم ظن أن القياس دليل وأنه كالإجماع، وجاءت مسألة يعني علماء أهل الرأي ومدرسة أهل الرأي، ووجد من الأخطاء ما وجد، وشنع بعض المتقدمين على هذه المدرسة لوجود بعض الأخطاء التي ترجع إلى هذا الأصل. من الأصول أيضا التي أنكرت على الإمام مالك عمل أهل المدينة، فهل هو أصل وحجة أم أنه ليس بحجة؟ من المسائل التي أحدثت في القديم أيضا مسألة ظواهر النصوص، هل هي حجة أو ليست بحجة؟ أيضا أقوال أئمة أهل البيت، هل هي حجة أو ليست بحجة؟ ثم جاء مسألة الذوق والوجد عند الصوفية، ومسألة الكشف والإلهام، ومسألة المنطق عند الفلاسفة، ومسألة العقل عند المتكلمين، ومسألة الاستصحاب والقياس، ومسألة مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة، إلى غير ذلك من هذه الأصول التي أخطأ بسببها من أخطأ. مسألة أيضا قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة، كل هذه المسائل أثرت في الأصل الأول، وهو ما هو الدليل الشرعي. والصحيح أن الأدلة منحصرة في الكتاب والسنة والإجماع، وكل ما ذكر كالقياس الصحيح فهو يرجع إلى الأدلة. فمن تمسك بهذه الأصول مع حسن الفهم لها نجا من هذه المخالفات. ثم بعد ذلك وجدت أخطاء أيضا ترجع إلى فهم الكتاب والسنة، ومن فروع هذه المسألة مسألة الظاهر والباطن، وجاء مسألة الباطنية والظاهرية، مسلكان متقابلان. فالباطنية قالوا نأخذ بباطن النصوص، وهذه النصوص ظاهرها غير مراد، وتأثر بعض المتكلمين بهذه المقالة حتى أصبح تتكرر العبارة التي تسربت إلينا في هذا العصر إلى هذا العصر، وهو أن بعض الناس يردد يقول ظاهر النص غير مراد. هذا غير صحيح، كل ظواهر النصوص مرادة، كما قرر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التدمرية، وقال إن ظواهر النصوص مرادة، لكن السلف يمنعون أن تكون ظواهر النصوص تدل على باطل. فهؤلاء الباطنية قابلهم الظاهرية وقالوا الأخذ بظواهر النصوص، أولئك أخذوا بالبواطن، وإن كانت ظاهرية على خطائهم لا يقارنون بالباطنية، فإن أولئك زنادقة، باطنية من فرق الزنادقة الذين يقولون بأن هذا الدين وهذا القرآن لا يدل على التوحيد ولا يدل على الحق، وإنما هو رموز وإشارات. ومن هنا جاء ما يسمى بالتفسير الإشاري، وهذا عند هؤلاء أن القرآن كله رموز، حتى إن الغزالي ألف كتاب فضائح الباطنية، وهو أشهر الكتب التي صنفت في فضائحهم. من قرأ هذا الكتاب علم بعد هذه الفرق الباطنية عن الإسلام، فإنهم ما تركوا لفظا في القرآن إلا تأولوه، حتى إن الغزالي ذكر من تأويلهم أن تأويلهم للصفا والمروة، الصفا قالوا النبي والمروة علي، والصلاة هي الذهاب إلى الأئمة، والصوم هو الإمساك عن إفشاء سر الأئمة. فإذا تأولوا مثل هذه النصوص ما الذي بقي من القرآن؟ وهكذا تأولوا كل يعني العقائد والحقائق الشرعية، حتى قال ابن سينا إن القرآن ما جاء بالتوحيد المحض، وإنما جاء بخيالات. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الفلاسفة على قسمين، أهل تخييل وأهل تجهيل، فأهل التخييل يقولون القرآن جاء بالخيالات. يقول ابن سينا لو أن هذا القرآن جاء بالتوحيد المحض لسارع العرب الأجلاف، ولسارع العبرانيون الأجلاف عندما أنزلت عليهم التوراة للتكذيب بالتوحيد، لكن جاء برموز، وصور للناس في القرآن والتوراة والإنجيل أن هناك إله، وأنه فوق العرش، وأنه يسمع ويبصر ويتكلم ويقدر. يقول كل هذه إشارات وخيالات، وأما الإله فحقيقته مجرد وجود مطلق، وجود مطلق لا يقبل الاشتراك، ولهذا يقولون هو جوهر مجرد بسيط غير مركب. ويدخلون تحت هذا الأصل كما ذكر ابن القيم في النونية تعطيل كل الأسماء الصفة، ولهذا الفلاسفة هم غلاة المعطلة، وهؤلاء يكذبون بالجنة والنار والبعث، وكل فرق الباطنية تقول بهذا. عرف هذا من عرفه وجهله من جهله، فلا يلبس على الناس في هذه العقائد الباطلة ويدعى أن هذه من فرق الإسلام. الإسلام ليس مجرد انتساب، عبد الله بن أبي بن سلول ينتسب للإسلام ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، لكنه يخالف هذا بقلبه. والعلماء عندما قالوا لا نكفر أهل القبلة لهم تكمل لهذه العبارة، قالوا لا نكفر أهل القبلة بذنب، فهموا العبارة، قالوا لا نكفر أهل القبلة بذنب، يعني هؤلاء المسلمون يصلون ويصومون لا نكفرهم بالذنوب والمعاصي، لكن ما قالوا لا نكفر أهل القبلة بشرك. المشرك من أهل القبلة إذا أشرك بعد إيمانه أحبط عمله. الله عز وجل يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، هذه آية محكمة من كتاب الله. الشرك لو جاء على عمل نبي ليس على عمل مسلم من أهل التوحيد من أهل القبلة، لو ورد الشرك على عمل نبي أحبط عمل النبي فكيف بغيره. فينبغي أن تضبط هذه الأصول، الشرك محبط للعمل، ولا تنفع لا إله إلا الله إلا لمن ثبت عليها. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، قالوا ربنا الله ثم استقام، وكان السلف يهتمون بالقيد أكثر من اهتمامهم بالكلمة الأولى، لأنهم كلهم الآن يقولون ربنا الله، لكن من الذين استقاموا عليها؟ استقاموا أهل التوحيد على توحيد الله، لا يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله، يذبح لغير الله ويدعو فلان وفلان ويقال أن هذا مسلم، كيف يكون هذا مسلم؟ فالإسلام هو تقرير التوحيد والاستقامة عليه، هؤلاء الذين لا يكفرون بالذنوب. أما الشرك إذا وقع من طائفة أو من فرقة من الفرق فإنها تكفر بعدل، وليس هذا من الظلم، والكلام عن التكفير عندما يقال الناس يكفر بعضهم بعضا والفرق تكفر بعضها بعضا، تكفير على قسمين، تكفير بحق وتكفير بباطل. فالتكفير بحق هو ما دلت عليه الأدلة، والتكفير باب توقيفي، ليس لأحد أن يكفر أحدا بمجرد هوى. فلا يجوز لأحد أن يطلق الكفر على طائفة أو مقالة أو على جماعة إلا أن يدل الدليل على أنهم قالوا أو فعلوا أو اعتقدوا الكفر، ثم لا بد من قيام الحجة على الشخص المعين بالتكفير. هذا التكفير بحق وهو قول أهل السنة، والتكفير بالباطل هو تكفير أهل البدع لأهل السنة كالخوارج ومن وافقهم من أهل البدع الذين يكفرون أهل السنة. فكيف يجعل أهل السنة أهل الإنصاف وأهل العمل بالكتاب والسنة كغيره؟ فهناك تكفير بحق، وهذا الذي عليه أهل السنة وعليه الأئمة، لا يكفرون بهوى ولا بجهل، وإنما يكفرون من دلت الأدلة على كفره. وأما أهل البدع فهؤلاء هم الذين يكفرون أهل السنة، وسيما أهل البدع التكفير، وسيما أهل السنة الإنصاف والعدل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، فجمعوا بين العلم والرحمة، وأهل البدع جمعوا بين الجهل والظلم والبغي. فالمقصود أن الباطنية لا يقارنون، والله أمر بالإنصاف مهما قيل لا يقارن الظاهرية بالباطنية، فالباطنية لم يكفرهم أحد من المسلمين ومن الأئمة، بل كان شيخ الإسلام بن تيمية إذا ذكر أئمة الفتوى يقول: وهذا عليه أئمة الفتوى كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وداود بن علي إمام الظاهرية، حين يذكر ابن حزم. فالظاهرية معدودون من أهل العلم، وإن كانت لهم أخطاء يعني خالفوا فيها الأئمة، لكن إذا جئنا للتقابل فالظاهرية يقابلون الباطنية، وأهل السنة وسط بين الطائفتين يعملون بالأدلة ولا يشطحون شطحات الظاهرية، حتى وصل الأمر بهم إلى تعطيل دلالات النصوص، مثل ما نقل ابن حزم عن الظاهرية في أن الطفل لو حلب له من لبن امرأة ما يرتوي به في كل يوم إلى أن يبلغ السنتين فإن هذا غير محرم، لأن الذي يحرم هو الرضاع، ولو حلبت المرأة في إناء وشرب هذا الطفل لبنها فإنه غير محرم، تمسكا باللفظ الشرعي يعني أن المحرم هو الرضاعة، وهو أن يرضع 5 رضعات. قالوا: فإذا حلب له لم يرضع فهذا غير محرم. ظاهر هنا عدم الفقه لمقصود النص، لأن المقصود ليس هو أن يلتقي ماء الثدي، وإنما هو أن يصل هذا اللبن إلى جوفه، فهذا مؤثر في خلقته وفي نمو أعضائه، ومن هنا جاء تحريم أن يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فالعلماء فرقوا، قالوا: لو أخذ الثدي ومصه يوما كاملا ولم يخرج الحليب فإن هذا غير مؤثر، ولهذا قالوا 5 رضعات مشبعات كما جاء في الحديث. فهذا الفقه الذي عليه الأئمة، كان عليه كبار الأئمة، يعني خفي على بعض هؤلاء الظاهرية، والباطنية أبعد من هؤلاء بكثير. فإذا هنا في مقام الاستدلال أهل السنة توسطوا بين قول الباطنية وبين قول الظاهرية، وأعملوا النصوص وأعملوا لغة العرب وأعملوا كلام السلف من الصحابة والتابعين في تفسير النصوص، فحصل لهم هذا العلم المحقق الذي تبينت به المسائل الشرعية، وصنفوا في فنون العلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: صنف المسلمون في هذا العلم فأوعبوا إيعابا، فلم يتركوا بابا من أبواب العلم إلا وقد صنفوا فيه، حتى صنفت مجلدات في مسائل يسيرة، وما زال العلم بحمد الله ينضج ويكثر التحقيق فيه، خاصة بعدما وجدت الدراسات المعاصرة وأصبح الطلبة يسجلون رسائل علمية في الدكتوراه والماجستير في مسألة جزئية واحدة يستوعبها الباحث في لربما مجلد أو في مجلدين في مسألة واحدة من مسائل العلم. ثم ذكر رحمه الله أن الكليات من المسائل والدلالات تحفظ الجزئيات وتجمعها. نعم، هذه المسائل الكلية هي الضابط لمعرفة الجزئيات، والكليات هي القواعد التي ينطلق منها طالب العلم بمعرفة الجزئيات، ولهذا يعيد المسائل الجزئية إلى أصولها، ويعيد الجزئيات إلى القواعد الكلية، ويعيد الفروع إلى الأصول، وتخريج الفروع على الأصول علم معروف عند أهل العلم، ويحتاج إليه المفتي ويحتاج إليه القاضي، كما قال العلماء المفتي يحتاج إلى معرفة الحكم المطلق، وإلى معرفة الصورة المعينة المسؤول عنها، وإلى معرفة كيفية تنزيل الحكم المطلق على الصورة المعينة، لأن كثير من الطلبة المبتدئين يعرف الحكم المطلق، فلو سألته عن الصلاة وأركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها لأجاب إجابة واضحة ودقيقة، لكن لو سألته عن رجل نسي سجدة في الصلاة ماذا يفعل لا يعرف الإجابة، ولو سألته من نسي تسبيحا في الركوع أو أنه لم يسبح ما عرف، بل ربما لم يفرق بين التسبيحة الأولى التي هي واجبة والثانية التي هي مستحبة، ولا يعرف حقيقة الطمأنينة. فهذه المسائل يعني مسألة الوقائع والنوازل التي تقع في الناس ومعرفة تنزيل الأحكام عليها من المسائل المهمة، والعلماء المعاصرون صنفوا في النوازل، النوازل التي تعرض للناس في هذه العصور كيف يستخرج أحكامها، مثل أحكام الصلاة في الطائرة، هذه من النوازل، لم يكن في عصر السلف طائرة، ولم يتكلم السلف في حكم الصلاة في الطائرة، لكن جاء العلماء تكلموا فرعوا في هذه المسائل وبينوا الأحكام فيها، وهذا كله من إعادة هذه المسائل الجزئية إلى أصولها. قال: والعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة فيه المسائل والدلائل المحتاج إليها على أكمل وجه، وفيه من الأدلة العقلية والنقلية، ويدعو إلى الخضوع والذل لله والتواضع للحق للخلق وعلوم أعداء الرسل، ليس فيها براهين عقلية. نعم، هذا صحيح، إن علم الكتاب والسنة جمع بين العلم وهو يربي على التواضع، يعني ما تجد عالما بالشرع متكبرا، ما تجد عالما بالشرع معجبا، لأنه كما أنه درس الشرع درس قدرة الله ودرس القدر ودرس أن هذا العبد ليس له حول ولا قوة إلا بربه، فجمع بين العلم بالشرع وبين العلم بالرب، فمن عرف ربه وعرف نفسه تواضع، ومن عرف ربه بأسمائه وصفاته وعرف الشرع عرف الدين، ولهذا هذا العلم الشرعي جاء بكل شيء، يعني لا يوجد علماء اكتسبوا الحكمة والعقل وكل معاني الكمال البشري مثل ما جاء في علماء الشريعة، لأن بعض من لم يعرف علم الشرع قد يبرز في جانب لكنه يخفى عليه من الجوانب ما قد يكون سببا في هلاكه، كما ذكرت مثالا لطبيب ناجح وكبير قال لي بلسانه، قال: حق لي أن أفخر، حق لي أن أفخر، هذا مسكين، هذا ما درس الشرع، ما درس القدر، ما درس معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. فيبقى على هؤلاء مهما برزوا في العلوم فيهم جهل بأنفسهم وبالشرع، وأما علماء الشريعة فتجد أنهم هم العلماء في كل جانب، ولهذا الفلاسفة يعني اتهموا علماء السلف، والمتكلمون اتهموا علماء السلف، والمتحذلقون المعاصرون اتهموا علماء أهل السنة، وكل جاهل بمذهب السلف يتفضل على السلف وعلى قدر تفضله على السلف يكون يكون على قدر جهله يتفضل، ومن عرف السلف لا يتفضل عليه. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هؤلاء جمعوا بين الجهل بالسلف وبالتفضل عليه. فيأتي الآن من يريد أن يعلم العلماء طريقة التدريس وطريقة الدعوة، وأصبحوا الآن يظنون أن العلماء لا يحسنون أن يخاطبوا الناس ولا يحسنون أن يؤثروا في الناس، وجاء ناس يسمونهم مدربون يدربون العلماء كيف يؤثرون، كيف يفتون، كيف يسلكون مسالك السياسة. السياسة الشرعية العلماء بالشرع أعرف بها، الرفق العلماء أعرف به، الحكمة العلماء أعرف بها. لو ذكرنا تفاصيل ما عليه أهل العلم من الجوانب التي تخفى على هؤلاء لتعجب. يعني العالم بالشريعة يراعي الأمور النفسية، يراعي الفوارق الفردية، يراعي الفروق بين أن يتكلم في مجتمع وبين أن يتكلم الخاص، يراعي العالم بالشريعة الخطاب عندما يتكلم يعني في مناصحة ولي أمر في مجلس خاص، أو يأتي يتكلم على منبر يؤلب الناس على الإمام مما يخفى على بعض هؤلاء. يراعي العلماء الفروق الفردية بين الطلبة، يخاطبون كل طالب بما يناسبه. جاء رجل للإمام أحمد وقال له: إني آخذ من محبرة فلان ما أكتب به. فقال الإمام أحمد: لم يبلغ ورعي وورعك هذا. يعني رجل يسأل عن الحبر، قديما ما كانت هناك أقلة، كل طالب أمامه محبرة، فلربما فرغ الحبر فغمس يعني قلمه في محبرة غيره وكتب. هذا شيء شائع عندهم ولا بأس به. فجاء رجل يسأل عن الأخذ من المحبر، قال الإمام أحمد: لم يبلغ ورعي وورعك هذا. يعني أنا وأنت، هذا تواضع من الإمام أحمد. فجاءه من يخبره، قال: إن فلان كذا وكذا ومن أهل العلم. قال: نعم، إن هذا يشبه هذا، يعني منزلته في العلم والعبادة تناسب هذه المسألة في الورع. فانظروا إلى فقه العلماء. أما يأتي الإنسان فاسق الآن ويسأل عن مسائل كما قيل في الخوارج، يقتلون الصحابة ويسألون عن دم البعوض، يعني هذا يسمى ورع بارد. السلف كانوا يرعون هذه الجوانب. من الدلائل على فقه السلف أنهم ما كانوا يتكلمون في مسائل لم تقع. فإذا سئلوا عن مسألة: هل وقعت هذه المسألة؟ قال السائل: لا. قال: دعوها حتى تقع فنتكلف في جوابها. لديهم علم وحكمة ورسوخ، وما زال العلماء المعاصرون يتسمون بصفات كثيرة في المفارقات والحكمة ومخاطبة الناس حتى العوامل النفسية. يعني العالم بالشريعة الآن يفرق بين حال رجل يسأل سؤال اليائس عندما يرد على العالم الراسخ في العلم سائل يقول: إني أسرفت على نفسي بالذنوب وفعلت وفعلت وأحسب أن الله لا يغفر لي وبلغت من العمر كذا وكذا. فهذا الرجل أول ما يخطر في ذهن العالم أن لديه يأس وقنوط، فهل يخوفه فيهلكه أم يعطيها الرجاء؟ يعطيها الرجاء، أنت مسلم وعلى خير، وإذا تبت إلى الله تاب الله عليك يعالجه. بينما الجاهل قد يزيده، ويأتي آخر ويقول: أنا قلت لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولي ذنوب كثيرة أحسب أن الله سيغفرها لي وأنها لن تضرني إن شاء الله ما دمت مؤمن. فهذا يحتاج أن يخوف. هذه الفوارق وهذه الأمور التي يراعيها العلماء في الفتية والإجابة، هل بلغتها عقول هؤلاء المتحذلقين الذين يظنون بالعلماء الظنون، وأنهم لا يفرقون بين الواقع ولا يعرفون الواقع ولا يعرفون الحكمة، ولهذا الآن ينادون بتجديد الخطاب الديني؟ أي خطاب ديني؟ الخطاب الديني أعظم خطاب جاء في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يوجد عالم تربى على الكتاب والسنة يحدث فتنة للأمة، بل هم خير محض على الأمة. ما جاءت الفتنة إلا من أهل البدع، من الخوارج، من أهل البدع ومن أهل الجهل. وأما العلماء فما خلفوا الأمة إلا خيرا، عرف هذا من عرفه وجهله من جهله. كذلك أشار الشيخ هنا إلى الجوانب العقلية. جاء الشرع وخاطب العلماء يعني أيضا العقل، وخاطبوا الناس بالعقل وبالأدلة العقلية، وهذه من الجوانب التي دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، جاءت هذه الأدلة مخاطبة هؤلاء، وجاءت هذه البراهين العقلية التي دلت، وجاء التذكير بالآيات الكونية وخلق الله للسماوات والأرض والليل والنهار وما أودع في هذه الخليقة من هذه الآيات العظيمة التي تدل على عظم خالقها. ختم المصنف رحمه الله هذا التقرير برسوخ أهل العلم يعني في العلم وجمعهم بين الأدلة الشرعية والعقلية، وأن الذين خالفوهم ممن سلك المناهج المخالفة جمعوا بين الجهل بالشرع والكبر وعدم الخضوع لأمر الله عز وجل، وأن في قلوبهم كبر ما هم ببالغيه، وإنما ظنوا في أنفسهم الرسوخ في العلم والتفضل على السلف، حتى شاعت بينهم العبارة أن مذهب السلف أسلم ومذهبنا أعلم وأحكم، وأصبح أتباعهم من المعاصرين يقولون إن علماء السلف لا يعرفون الواقع ونحن نعلم الواقع، ويصورون أن العلماء أهل تدين وطيبة وسذاجة، ولكنهم ليسوا أهل ذكاء ولا فطنة ولا معرفة. كل هذا من جهلهم بالشرع ومن سوء ظنهم بالعلماء، وإلا فأهل العلم جمعوا بين العلم والفطنة والذكاء وقوة الحجة والمناظرة، ولكنهم تركوا المجادلة بالباطل والخصومات في الدين تورعا، كما قالوا تكلموا بعلم وسكتوا عن حلم وعن قدرة. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين حفظكم الله. يقول السائل: هل هذا القول صحيح أن الأمور مقدرة بمقادير؟ متى وقع السبب وقع المقدور؟ العبارة الأولى صحيحة، الأمور مقدرة بمقادير، وأما قوله متى ما وقع السبب وقع المقدور غير صحيح، لأنه قد يوجد السبب ولا يوجد المقدور. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله عز وجل يخلق بالسبب، وهو قادر أن يعطل الأسباب وقادر أن يعطل المسببات. نار إبراهيم التي أضرمت لإبراهيم النار محرقة، لكن الله عز وجل لما أمرها أن تكون بردا وسلاما ذهبت خاصيتها وإحراقها. فقوله متى ما وجد السبب يعني وجد المقدور غير صحيح. قد يتزوج الرجل ويبذل السبب في وجود الولد ويقال أن الزوج سليم والزوجة السليمة ولا يوجد الولد. قد يتعلم طالب العلم ولا يفقه، قد يذاكر ولا ينجح، قد يتجر ويبذل الأسباب ولا يوفق، ولله حكمة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجوز التبرؤ من أحد الوالدين في حال كفرهما كما فعل إبراهيم عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه؟ البراءة إذا كان لها حال يعني تقتضي أن يتبرأ، مثل أن ينسب له الباطل يتبرأ من الباطل، وأما في مقام الدعوة يقول لأحد أبويه أنا بريء منك هذا غير صحيح. إبراهيم بذل الأسباب في هداية الأب: يا أبتي يا أبتي، وما زال يناصحه لما تبين له أنه معاند وأنه مصر على كفره وعلى شركه تبرأ منه. ولا يلزم أيضا البراءة من الباطل أن يصدع بها، كما يقول بعض الجهلة كل ما وقع في مخالفة قام في المجلس قال أنا بريء من فلان ومن قول فلان، أنت غير مخاطب بهذا. حتى بعض السلف قال البراءة بدعة، لأن المقصود هو الإنسان أن يبين الحق، وفي مقام الدعوة لا تقل بريء لأن هذا قد ينفر وإنما تنصح وتبين، وإذا نسب إليك الباطل أو كنت في مقام قد يقال هذا على دين أبيك، قل أنا بريء من الكفر في مقام الذب عن الدين وعن العقيدة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ذكر المصنف أن علوم أعداء الرسل ليس منها براهين عقلية أو ليس فيها براهين عقلية، يقول ما هي هذه العلوم؟ هل هي العلوم الدنيوية وهل يجوز دراستها؟ الإنصاف الذي ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية أن في بعض علومهم براهين، هذا للإنصاف. الشيخ الإسلام ذكر أن عند بعض الفلاسفة براهين وعند بعض المتكلمين براهين، لكن البراهين التي جاءت في الكتاب والسنة أعظم من هذه البراهين. وشبه الشيخ الإسلام ابن تيمية أدلة المناطق، قال: كلحم جمل غث على رأس جبل وعر، فدليل أنه وجود لحم ينتفع به، لكن قال اللحم يعني غث وليس هو بجيد والمسلك إليه مهلك. فشيخ الإسلام كما ذكرت منصف، قال أن هؤلاء لديهم براهين وأدلة وقواعد ولكنها شاقة، وما جاء في الكتاب والسنة أفضل مما جاء في كتبهم، وهذا من الإنصاف. لا نقول أن ليس لديهم براهين، لكن الشيخ رحمه الله إنما أراد أنه ليست لهم عندهم يعني براهين كما وجد في الكتاب والسنة، وإلا قد توجد عندهم براهين عقلية لكنها لم تثمر العلم الصحيح الذي جاء في الكتاب والسنة. هذا والله أعلم.